أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الغصب وأحكامه. قال الشيخ علي رحمه الله: باب الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. في الغصب وأحكامه، الغصب أخذ مال استيلاء عليه قهرا بالسيف، السيف هذا هو، يعني هو كما قال ابن الجوزي في القوانين الفقهية: أخذ المال على 10 أنواع، من جملة الغصب، الغصب والتعدي والاختلاس والخيانة، يعني إلا يديروا بحانوت ويبدأ يسرق بشوي بشوي، هذه خيانة، هذه والاختلاس يضع ويهرب بهذا الاختلاس وغيره. قال: باب الغصب أخذ مال استيلاء عليه قهرا على واضع يده عليه تعديا، يعني ظلما بلا حرابة، والحرابة هذه من جملة العشرة اللي يقول عليها. الحرابة هي نضرب بعضهم بالقتال وكثر ويدوا المال تاع الناس، وكيف وقع في التسعينات. الحرابة هذه أخذ جنس يشمل الغصب وغيره، كأخذ إنسان ماله من مودع، يأخذ إنسان ماله من مودع أو مدين أو غير ذلك، وهو من إضافة النظر المحولي والفعل، أي أخذ آدميين مالا ومتبرضا بالمال ذوات، فخرج التحدي وهو الاستيلاء على المنفعة. هذا يسموه تحدي، استيلاء على المنفعة، ليس على الشيء كامل الأصل، تغير المنفعة، هذا التحدي. كسكن دار، يسكن دار بالقهر عام الله عمين الله، هذا التعدي يسموه دار، وركوب دابة تعدي مثلا، يعني التعدي هو أن الأصل يبقى مولها، وإنما هو هذاك يدافع بالله. هل وقام لعملها خرج به السارقة فنحوها، والسارقة هذه كلمة إدلاقها حال الأرض، السارقة يسرقها، ما فيهاش القهر هذه، ما فيهاش التعدي، السرقة هذه. وإن حصل القهر بعده كما خرج المأخوذ اختيارا كآلية وسلف وهيبة، هذه لك جايز. وقوله تعديا، خرج به المأخوذ قهرا بحق كالدين، خطا دينه بقهر، هذا ما يسماش يعني غصب. من دين المماطل، هذا حقه من مماطل أو من غاصب. والزكاة أخذها الحاكم كرها من منعها من ممتنع ونحو ذلك، هذا يخرج مش غاصب هذا. ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة، قال: بلا حرابة لإخراجها، لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب، من حيث ترتب بعض الأحكام على الحرابة دون الغصب، الذي يحاربه الله ورسوله ويشعر في الفساد أن يقتل ويصم إلى آخره. قال رحمه الله: وأدب مميز. وأدب غاصب مميز، غصب حاجة صابي ومميز، يعرف الحلال من الحرام، يعرف الحسن من القبيح، هذا يتأدب صغير وكبير بخلاف غيره كمجنون، مجنون لا لا لا. وصابي لم يميز، هذا فلا يؤدب بحق غيره، ولو عفى عنه المغصوب منه باجتهاد الحكم، أبدا يعني يتأدب في هذا الحكم. إنما أديب الصبي لأنه لدفع الفساد وإصلاح حاله، كما تضرب الدابة لذلك، دابة ما تحبش شيء يضربها الواحد فيصلح حاله. قال: كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان. كمدعيه، أي كما يؤدب مدعي الغصب على صالح، إنسان صالح ومعروف بالتقوى ويتعدى عليه ويقول: راه داني والله، فهو من لا يتهم به لا خصوص صانع عرضا، وهو القائم بحقوق الله تعالى وعباده حسب الإمكان، يعني تهمه هذا يؤدب بخلاف الدعي على فاسق أو مجهول حال فلا يؤدب، وحلف الفاسق إن لم تكن للمدعي بينة وإلا ضمن إن حلف المدعي. وفي حال في المجهول قولان قيل يحلف ليضع من الظلم مجهول ودعا عليه باللي سقط الله كذا والله صب الله، هذا المجهول هذا هل يؤدب به؟ قيل يحلف والنبي تشرى تهموني بس يحلف ليبرأ من الغم وخطش مجهول، فإنك لحلف المدعي واستحق فإنك لفلا شيء له وقيل لا. قال وضمن بالاستيلاء، وضمن الغاصب المميز بالاستيلاء، يعني هنا فرق دقيق، إذا أغصب هذه الحاجة الوقت اللي أغصبها أغضمها ضل خلاص، ولو كان من بعد تموت بسنوي والله بحاجة كذا أخسرها، لأنه يضمن في مجرد الغصب كش ما يصيبها من بعد راه بيذبته، هو يضمن غصب سيارة بعدها وكان سرها حادث ولي بيضمته هذا هو الغصب. وظن الغاصب المميز بالاستيلاء على المغصوب عقارا أو غيره، ولو تلف بسنوي أو جناية غيره عليه يضمنها، وأشار بقوله وضمن بالاستيلاء بمجرد إلى أن القيمة تعتبر يومه، يوم اللي سرقها ويوم اللي انتهى وشرها تسوى، لا يوم حصول المفوت. والكلام هنا في ضمان الذات المغصوبة، وسيأتي له الكلام على غاصب النفع. قال وإلا فتردد، وإلا يكون الغاصب مميزا من كان غير مميز، زال ما يفهمش ما يعرفش الحسن القبيح وده وغصب هذه الحاجة، وكذا الجاني على نفسه ومال الغير المميز فتردد، أي طريقتان، الطريقة الأولى تحت الخلاف فيما يضمنه هذا الغير المميز، يضمن هل يضمن المال في ماله ودية على عقلته إن بلغت ثديته وإلا ففي ماله، أو لا يضمن المال بل الدية على ما ذكرنا، أو لا يضمن مالا ولا دية بل فعله هدر كالعجمة كل سكو بغرو مثلا. الطريقة الثانية تحكي الخلاف بحد السن الذي يضمن فيه، إذا كان صغير فقيل سنة ولا سنة وشك حاجة هكذا كالصراحة، هل يضمنها؟ فقيل سنة، وقيل سنتان إذا كان سنتين يضمن، وقيل سنة ونصف، وقيل شهران، وقيل غير ذلك، إلا ابن شهر فلا ضمن عليه كالعجمة. وآتوا إذا قوله وإلا بأن معناه وإلا يكون الغاصب مميزا وغير المميز لا يتصور منه غصب، ويجاب بأنه يشبه المجنون المطبق وهو يتصور منه غصب، حين في الإمام قصره عن الصابي، فاعترض ثم المذهب أن الصابي الغير المميز والمجنون يضمنان مال في مالهما ودية على العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففي مالهما، وأن التمييز لا يحد بالسن، فقد يكون ابن سنة وقد يكون ابن أكثر، وما حد المميز إذا لم يؤمن على من وإلا فلا ضمانة، كما مر في الحجر وسيأتي بالجراح أن عنده كالخطأ. قال رحمه الله كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح، وأشار بقوله كأن مات الحيوان المقصود عند الغاصب، لأنه يضمن السماوي، حتى السماوي يضمنه، كان هيدم الدار أغصب الدار وندمت يخسرها المقصوبة قبل سكنها، أو قتل عبد مغصوب مغصوب قصاصا إن جنى بعد الغصب أو لحرابته أو ارتداده أو ركب الدابة المغصوبة فهلكت بل ولو لم يركب، أو ذبح الشيء المغصوب فيضمن أغصب شاته أذبحه فيضمن القيمة يضمنها حية بشيء ضرر يوم التعدي ولربها أخذها مذبوحة يجوز الأغصب أو وجد مودع وديعة جحد مودع وديعة ثم أقر بها والجحدها من بعد قر أو قامت عليه بينا ثم هلكت خطش في الجحدها ولو بسماوي لأنه بجحدها صار كالغاصب والغاصب هو يضمن بمجرد الاستيلاء أو أكل شخص طعاما مغصوبا بلا علم طعام مغصوب وما مش عارف الغاصب بعرضه قال وتأكل يجاور تأكل وما مش عارف اللي غاصب بلا علم منه بأن الطعام مغصوب وبدي بالغاصب يعني يخسر الأكل هذا يخسر بصح يبدأ بالغاصب هو اللي يخسر فإن أسأل أو لم يقدر عليه فعل الاكل بقدر اكله او ما وهب له الله يخليه يجتمعوا الناليك ابو الحسن النريني عرض العلماء في عرض المتعلم فمنهم من قرد صاحب حب الشيخ لانه في شبهه طعام السلطان الأحرام تعرف من الرحمة ومنهم من أكل قال هذا قال يعني خلاص خسر فقالوش قالوش قيمة وكل واحد كذا يعني تأول هذا الشيء أو جحد وديعة بلا علم أو أكره غيره أكل بلا علم أيه بأن الطعام مغصوب بأن الطعام بدعم وبدي بالغاصب فإن أسأل أو لم يقدر عليه فعل الأكل بقدر أكله وشكلا يخسر أو ما وهب له فإن أسأل تبيع أوله ما يسره ما اللي يغصب وإما اللي يخلع اللي يوجد عنده هو يخسر ومن أخذ منه شيء فلا رجع له على الآخر وأما بعلم فهو والغاصب سواء له علم قال أو أكره غيره على التلف كذلك فإن المكره بالكسر يضمن المكره أكره واحد لا شيء يضمن هذا المكره أو أكره غيره على التلف فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر المباشر هو المكره المكره المكره هو اللي هو المباشر المتسبب هو المباشر نبدأ بالمباشر هو اللي يخسر فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر للتلف على المكره بالكسر وكذا من أغرى ظالما على مال هو ظالم قال روح فلان راه عنده مال وراه عنده خير أغراه وبرره هذاك اللي أغراه هذا متسبب يخسر من أغرى ظالما على مال لا يتبع إلا المغري بالكسر المغري هذاك يسمى متسبب إلا بعد تعذر الرجوع على المغرى لأن المغرى هو المتسبب مباشر هذا هو اللي لأن المباشر يقدم على المتسبب دائما المباشر يتقدم ومفهوم على التلف أنه لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فأتى له به في الضمان على كل منهما على السواء قال وجيب لي كذا وكذا من عند فلان بس انا في زوج يخسر قال او حفر بئرا تعديا وقدم عليه المرضي الا لمعين فسيا او حفر بئرا متعديا بان حفرها في ارض غيره والله أحفرها في طريق الناس وطاح فيها واحد فترد فيها شيء ضامنة الحافر هذاك لأنه هو المباشر ضامن. وأما بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه وقدم عليه أي على الحافر لها في ضمان المرضي أي تعلق به الضمان وحده لأنه مباشر هذا أحفر البيت وواحد جاء طبعه فيها هذا اللي يطبع واللي يخسر هو المباشر وحده لأن المباشر والحافر متسبب والمباشر مقدم والحافر متسبب والمباشر مقدم في الضمان ولا ضمان على الحافر إلا أن يحفرها بمعين احفرها الواحد بيطيعها قصر فرده بها غيره فسجاني يعني قاع يخص الحافر والمرجي فالقصاص عليهما في الإنسان المكافي وضمان غيره. إذا كان أحفر في تاريخ أو مشيك إيه كان فيه ما في بلاد والله فيه ما هو قال أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه هذا يسمى متسببا أو فتح بابا مغلقا على غير عقل افتح الباب على باب إنسان فيه الدواب وخرج وراح وضعه هذا اللي يفتح الباب يخسر أو فتح قيد عبد لئلا يأبق كذلك أو فتح قيد عبد مثلا قيد ملهم كتفه والآخر قال لي فتحه وراح له يخسر هذاك اللي فتحه لئلا يأبق فأبقى ضامنا قيمته لربه أو فتح بابا مغلقا على غير عاقل فذهب فيضمنه إلا بمصاحبة ربه لئلا كان ملهم معاه وهو جفتح يكسع ما يرقش وحين الفتح لا ضمن على الفتح إذا لم يكن طيرا إذا فتح عليه وراح الطير هذا أيضا وإلا ضمن لأن الطير لا يمكن ترجعه عادة. قال رحمه الله أو حرزا أو فتح حرزا فسال ما فيه إذا كان مائعا حليب ولا البن ولا عسل ولا وفتحها وضاعت يخسر او فتح حرزا فسلم فيه اذا كان مائعا او اخذ منه شيء اذا كان جميلا. قال البثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه هذا يخسر المثلي المثليات ولو بغلاء بمثله قرد بذو قول من قال إذا غصبه يوم الغلاء فرخص بعد ذلك أخذ ربه قيمته يوم الغلاء وصبر إذا مكش المثلي يستنى حتى يجي المثلي وصبر ربه إذا تعذر وجود المثلي كفاكهة والوقت تحذات يستنى العمجة كفاكهة خرج أبانها بوجوده وصبر لبلده أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب بغيره ولو صاحبه فإن كان المثلي المغصوب مع الغاصب في غير بلد الغصب لأن نقله فوت يجيب رد المثل لا رد العين وجاز دفع ثمن عن الطعام المثلي يدفع الثمن في المثلي جوز المذهب لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويجب التأجيل لئلا يكون فسقتين في دين ورد بينه قول أشهم يخير أبوه بين أخذه فيه أو ما كان الغصب. قال رحمه الله ومنع منه للتوثق ومنع الغاصب منه من التصرف فيه للتوثق برهن الغصب هذه الحاجة ذهب القوة وقبض عليه أنا يمنعوه منه حتى يعطيهم توثق برهن أو حميل خشية ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل ولم يأخذه ربه وإذا منع من التصرف فللتوثق، ومنع من التصرف للتوثق فتصرف فيه فتصرفه مردود، فلا يجوز لمن موهب له منه شيء قبوله ولا الأكل منه مثلا، وظاهر ولو فات عند الغاصب فلزمه القيمة. وفيه قال بعضه وقال بعضهم يجوز حينئذ ونجح. إما هذا وهذا، واحد منهم من هذوك العلماء قال هذا شيء مقصود، في عهد مقصود راه لزموا مثله، لهذا قال أنا نأكل لأنه راه لزموا ويخرج مثله، واللي نأكله درك راح لا. وحاصله أن الحرام لا يجوز قبوله ولا الأكل منه ولا السكن فيه ما لم يفت عند الظالم. إذا فات عند الظالم وتتعين عليه القيمة في ساعة يجوز، لأن تعينت عليه القيمة صارت في ذمته. الشيخ هذا هي الفتوى اللي كان عندنا ذيك اليوم. وإذا جزع الأرجح ومن اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال ولا رد له. ولا رد له، أي ليس للمغصوم منه أن يلزم الغاصب رد ما صاحبه في غير بلد الغصب إلى بلده، لما مر أن نقل المثل فوت كالمقوم إن احتاج لكبير حمل خلافا للمغيرة، وهذا يغني عنه قبله لبلده وصاحبه. قال كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظني بقائه. كإجازته بيعه معيبا، تشبيه في عدم الرد، وضمير في إجازة يعود على المغصوب منه، وفي بيعه يعود على الغصب، والإضافة فيهما من إضافة المصدر لفاعله، وبيعه مفعول إجازته، ومعيبا مفعول ما بيعه أو حال من ضميره، يعني أن الغاصب إذا باع ما غصبه معيبا فأجاز المغصوب منه بيعه، قالوا له خلاص جوز البيع ذاك، زال العيب عند المشتري. وقال المغصوب منه إنما أجزت لظن بقائه أي العيب، ثم ظهر زواله فليس له رد بيع. قال في المدونة ما غصب أمة بعينها بياض، فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع، فأجز ربها البيع ثم علم بذهب البياض، قال واسوا يدور رجعها، فقال إنما أجزت البيع وأنا لا أعلم بزوال العيب، وأما الآن فلا أجزه. لم يلتفت لقوله ويلزمه البيع. ولو باعه الغاصب سليما بعد زوال العيب، ولو باعه الغاصب سليما بعد زوال العيب فأجزه ربه لظنه بقاءه، لكان الحكم كذلك على الأرجح أنه ليس له رد بيع، لأن العلة تفرطه إذ لو شاء تثبت. ولما كان المالك لا تسلط له على عين المثل، إذا وجده مع الغاصب بغير بلده أشار إلى أن مثله ما إذا وجده على غير صفته، مشبها له أيضا بما تضمنه قبله ولا رد له. فقال قال كنقرة وطين لب. كنقرة أي قطعة ذهب أو فضة، وكذا قطعة نحاس أو حديد غصبت وصيغت الجحم لها تراحل حلية أو غيرها، فليس لربها أخذها، بل له مثل النقرة والنحاس اللي كان موجود فيها في الأول بفواتها بالصيغة، فاتت عليه بها قبتها في الأول. زين على وطين اللب. وطين اللب بضم اللام وكسر الباء مشدد، أي ضرب سيمة ولا حاجة وذهب الحيض. أيضا ربني لبنا دار القرمود ولا دار الياجور ولا ضرب لبنا لا يرد لربه بل مثله يرد مثله إن علم وإلا فقيمته. قال وقمح طحن. وقمح مثلا طحن أغصب قمح وطحن هنا يزبو قمح ومن طحن ودقيق عجينة ولا أغصب دقيق وعجن وآذين خبزة لفواته هنا بخلافه في الربويات فلم يجعلوه ناقلا فمنعوا التفاضل بينهما احتياط الربا وهنا احتاط للغاصب فلم يضيعوا كلفة طحنه وهو وإن ظلم لا يظلم. وقال أشهب إن عند طحن غير ناقل هنا في الربويات والظالم أحق بالحمد عليه الظالم أحق بالحمد عليه. قال وبدر زرع. وبدر أسرق أغصب زرعة لا يبذل من الحبوب زرعة فيلزمه لربه مثله. ومعنى زرع بذل فلو قال وحب بذل كرب. قال وبيض أفرخ إلا ما باض إن حضر. والله صب البيض والبيض هذاك داروا تحت الجلد حضر وبيض أفرخ فلربه مثل البيض والفراخ تكون الغاصب يدبر راسه إلا إن غصب ما باض من طير عند الغاصب ثم أفرخ إن حضانا بيض نفسه وأولى إن باضت عند ربها فأم والفراخ لربها. قال وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخللهما لدني وتعين لغيره وإن صنع. وعصير تخمر فلربه مثل العصير المغصوب وإن تخلل العصير المغصوب خير ربه في أخذه خلا وأخذ مثل عصير إن علم قدره وإلا في القيمة كتخللها. أغصب الخمر والخمر ذاك عدخل أي الخمر المغصوبة حال كونها لذمي هنا لذمي تسمى رضي حاضم وإذا ضمي حاضم لا ما يجوزش لأن الذمي في دينه يشربه ذمي غصبت منه فربها الذمي يخير بين أخذ مثل الخمر أو أخذ الخل لو كان للكافر يهودي والله نصراني والله أهل ما يحسهاش أسرق له الخمر هذاك ما يخسرونوش اليهودي والله نصراني والله مجوسي والله لأنه ما الخمر هذاك ما عندوش يعني حفاظ من الإسراء ما حافظ عليه يحضروا ولا يدبوا ولا يجيزوا. قالوا تعين لغيره وإن صنع. وتعين أخذ الخل لغيره غير الذمي تعين أخذ الخل لغيره غير الذمي وهو المسلم الذي غصب منه خمر فتخلل بنفسه بل وإن صنع يصادمهم أي وإن تخلل بصنعة فيفيد أن الراجح أخذ الخل مطلقا وإن تخللت الخمر بصنعته لا يفعل كغزلين تشبيه فيما ليس لربه أخذه سرق له صبل الصور وبعد أصبح غزل تشبيه فيما ليس لربه أخذه وإنما يدي القيمة أو المثل ويحتمل أنه متعلق به صنع أي أنه نائب فاعل ومعنى صنع غير ليصح تصريطه على ما بعده وأنه من باب علفتها تبنا وماء وعلى الأول وهو أن نائب الفاعل ضمير خمر كغزل أي كتغير غزل مغصوب عند الغاصب بنسجين نسج خلاص فاتوا تعين القيمة ولا المثل وتغير حولي أو بحولي آخر وتغير غير مثلي عيب أو ميت فأولى بضياع فليس لربه أخذ ما ذكر من الغاصب وحينئذ يدي قيمة فقيمته يوم غصبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعدك ذلك وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.